بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، يقول المؤلف رحمه الله مقدمة منطقية: إذا تقدم أن علم المنطق كله يدور على أربعة أشياء: مبادئ التصورات والتصورات، ومبادئ التصديقات والتصديقات، فالكلام فيه على هذه الفصول الأربعة: مبادئ التصورات أو مقدمات التصورات، ثم الكلام على التصورات، لأن مبادئ التصورات طريق إلى التصورات، ومبادئ التصديقات والتصديقات كذلك، مبادئ التصديقات هي مقدمات للتصديق نفسه. واضح؟ فهي أربعة أشياء. الآن إن شاء الله تعالى سنبدأ في الكلام على الفصل الأول، اللي هو مبادئ التصورات. كل ما سيأتي معنا من الفصول وسننبه على كل فصل بعينه داخل فاش في مبادئ التصور. إذن هذا الفصل هنا أنواع العلم الحديث، هو داخل في مبادئ التصورات، مقدمات. مازال ما وصلناش للتصور، ملي غنوصل للتصور عندما نصل للكلام على المعرفات، ملي غنوصل للكلام على المعرفات والحدود فتلك هي التصورات، وهذه مقدمة له. واضح كلام؟ يقول هنا أنواع العلم الحادث. أنواع، إذن هذا الفصل غيذكر فيه المصنف أنواع العلم الحادث. المراد بالعلم عند المناطق ما يشمل الظن والاعتقاد الفاسد. لاحظوا، العلم عند المناطق ماشي هو العلم عند الأصوليين وعند الفقهاء، فالعلم عندهم يدخل فيه الظن ويدخل فيه الاعتقاد الفاسد. المراد بالعلم عندهم ما يشمل الظن والاعتقاد الفاسد أيضا. فما أنتجه القياس المنطقي عندهم كيسميوه علم. واضح؟ ما أنتجه القياس المنطقي علم، وما أتى به المعرف فهو علم، ولو كان موافقا للاعتقاد الصحيح، ولو كان مخالفا للاعتقاد الصحيح، هما عندهم المناطق كيسميوه علم. إذن فيدخل فيه الاعتقاد، فلا مدخل للاعتقاد هنا، فيدخل في العلم عندهم في اصطلاحهم الاعتقاد الفاسد. واضح كلام؟ والعلم عرف بعدة تعريف، لذلك المؤلف رحمه الله أعرض صفحا عن ذكر تعريف العلم، ما ذكر حتى شي تعريف للعلم. قال: وتركنا الأبحاث في تعريف العلم ومناقشتها اختصارا، ولأن طالب العلم يفهم المراد من العلم، فلذلك قال بعض العلماء: العلم أعرف من أن يعرف. هذا هو معنى قوله: ولأن طالب العلم يفهم المراد منه. فلذلك بعضهم لما اعترض على من عرف العلم قال: والعلم أعرف من أن يعرف، بمعنى لا يحتاج إلى تعريف. كل لفظ تأتي به أو كل الألفاظ التي ستأتي بها لتعرف العلم، قال بعضهم: العلم أوضح منها. هذه الألفاظ اللي غتجيبها باش تبين لنا العلم، العلم أوضح وأبين منها، إذن فهو أعرف منها. فلذلك قال لكم المصنف: تركناها. ولكن عرفوه علماء تقريبا للفهم، عرفه بعضهم تقريبا للفهم، فعرفه بعض المناطق بقوله: مطلق الإدراك. قال لك: المراد بالعلم هنا مطلق الإدراك. العلم هنا في المنطق شنو هو؟ ماشي هو العلم عند الأصوليين، هو مطلق الإدراك. علاش قالوا العلم؟ وسيأتي معنا إن شاء الله تعريف الإدراك، شنو هو الإدراك. علاش قالوا العلم هو مطلق الإدراك؟ قالوا العلم هو مطلق الإدراك ليشمل إدراك المفرد وإدراك النسبة، بمعنى ليس العلم خاصا بإدراك الحكم، ليس العلم خاصا بإدراك النسب، وإنما العلم خاصا باش، وإنما العلم مطلق الإدراك، فيشمل إدراك المفرد وإدراك النسبة. سهل الكلام؟ فلذلك قالوا: العلم هنا مطلق الإدراك لا إدراك نسبة. علاش؟ ولا بد هذا القيد، هذا خاصك تحشيه وتكتبه في جانب الكتاب: أنواع العلم المراد به هنا مطلق الإدراك. هكذا كتب: المراد به هنا مطلق الإدراك. علاش؟ ليصح حينئذ تقسيمه إلى قسمين، إلى تصور وتصديق، ولا لا؟ لأننا غنقسم الآن العلم إلى قسمين: إلى تصور وتصديق، وسنقسم كل واحد منهما إلى ضروري ونظري. باش يصح لنا هذا التقسيم خاصنا نبينوا أن المراد بالعلم ماشي إدراك النسبة إنما هو مطلق الإدراك. وإلا إذا قلنا المراد بالعلم هنا هو إدراك الأحكام وإدراك النسب، يصح حينئذ نقسمه إلى مفرد؟ ما يصح، لأنك قلت العلم هو إدراك نسبة، ثم قلت هو كشمال إدراك مفرد وإدراك مركب، فلا يصلح، لا يصح حينئذ أن تقسم إدراك النسبة إلى إدراك مفرد لأنهما متنافيان. واضح كلام؟ إذن فباش يصح لنا هذا التقسيم اللي غادي نذكروه، اش خاصنا نقولوا؟ خاصنا نقولوا المراد بالعلم هنا مطلق الإدراك لا إدراك النسبة فقط. علاش؟ ليصح انقسامه إلى تصور وتصديق. فهم كلام؟ هكذا قالوا وهو كلام واضح. إذن المراد بالعلم هنا مطلق الإدراك لا إدراك النسبة التصديقية فقط ليصح انقسامه إلى تصور وتصديق. وبعضهم قال، قال بعض المناطق وأفضل تعريف للعلم، هذا بعضهم دعا أن أفضل تعريف للعلم عنده هو ما ذكره، قال وأفضل ما عرف به العلم أنه صفة ينكشف بها المطلوب سواء كان مفردا أو نسبة انكشافا تاما. قال بعضهم، بعض أهل المنطق، وأفضل ما عرف به العلم، وأفضل ما عرف به العلم أنه صفة ينكشف بها المطلوب، صفة ينكشف بها المطلوب سواء كان مفردا أو نسبة انكشافا تاما. انكشافا هذا مفعول مطلق، ينكشف انكشافا مفعول مطلق، صفة سواء كان مفردا أو نسبة انكشافا تاما، سواء كان مفردا أو نسبة ممكن يديروها بين عارضة، لأن المراد صفة ينكشف بها، صفة ينكشف بها المطلوب انكشافا تاما سواء كان مفردا أو نسبة. واضح؟ إذا العلم ما هو؟ وصف، صفة. هذه الصفة ما هو مدلولها، مفهومها، على ماذا تدل؟ قال لك هذه الصفة، العلم هو صفة، وهذه الصفة ينكشف بها، يظهر بها، يتضح بها، يتبين بها ماذا؟ المطلوب، المطلوب الذي تطلب معرفته، المجهول عندك، ينكشف بها المطلوب، أي المطلوب إدراكه انكشافا تاما. واضح كلام؟ سواء كان هذا المطلوب، قول سيدي، سواء كان المطلوب مفردا أو نسبة. علاش؟ ليصح انقسامه إلى قسمين. واضح كلام؟ إذن يقول المؤلف أنواع العلم الحادث. إذن العلم يتنوع ولا لا؟ يتنوع. لاحظ شنو قال، خليوا كلمة أنواع، أنواع العلم الحادث. علاش قال الحادث؟ احترازا عن كلام الله سبحانه وتعالى. إذن قال أنواع العلم الحادث احترازا عن كلام الله. إذن فالمراد بأنواع العلم هنا أنواع علم المخلوقين. إذا اش من علم اللي غيتكلم عليه المصنف؟ غيتكلم على علم المخلوقين لا علم الله عز وجل. علاش؟ لأن علم الله عز وجل لا يتنوع. بعض المحشين قال لك ما يحتاج المؤلف يقول الحادث، غير اللي قال أنواع العلم يتضح ذلك أن المراد به علم المخلوقين. قال لك ولكن زيادة الوصف، قال لك الوصف هنا وصف صفة كاشفة وموضحة وليست صفة للاحتراز. علاش؟ لأن علم الله تعالى يحترز عنه بقوله أنواع العلم، فعلم الله لا يتنوع إلى ضروري ونظري ولا لا، وإنما الذي يتنوع إلى ضروري لا يحتاج إلى تأمل ونظري هو علم المخلوق. واضح؟ إذن فقوله الحادث ما هو سيدي؟ احترز به عن علم الله تعالى، فإنه لا يوصف بضروري ولا بنظري، لا يتنوع علم الله عز وجل، لا يتنوع، لا يمكن أن نصفه بأنه ضروري أو بأنه نظري. إذن فلذلك قال الحادث احترازا عن علم الله. إذن فالمراد بالعلم هنا علم المخلوق لا علم الله عز وجل. هذا الوصف اللي هو الحادث، وش هو وصف لا بد من ذكره ولا يستغنى عنه بقوله أنواع، يستغنى عنه بقوله أنواع، لأنه لما قال أنواع خرج علم الله فلا يتنوع. وش من الكلام؟ إذن فتكون الصفة هنا صفة موضحة. واضح؟ صفة موضحة فقط من باب زيادة الإيضاح أو التصريح بالإيضاح. هذيك المعنى اللي انت غتفهمه باللزوم ووضحه لك، صرح به ونطق به. مفهوم الكلام؟ إذن علاش غنتكلموا في هذا الفصل على علم المخلوق؟ لا على علم الله عز وجل. واضح؟ خلاصة ما سيذكره هنا، الخلاصة كل شيء اللي مذكور شنو غيذكر؟ غيذكر لنا في هذا الفصل أن العلم نوعان، تصور وتصديق. العلم قلنا مطلق الإدراك، الإدراك علمك وإدراكك إما أن يكون تصورا وإما أن يكون تصديقا. إدراكك للمفردات قبل الحكم عليها كيتسمى تصور، وإدراكك للمركبات يعني إدراكك للحكم على المفردات للمركبات مع الحكم عليها كيتسمى تصديق. وكل واحد منهما ينقسم إلى قسمين، إلى ضروري ونظري. فالتصور تصور، العلم اللي كيتسمى تصور اللي هو إدراك المفرد، إما أن يحتاج إلى تأمل وإما أن لا يحتاج إلى ذلك. فإن كان التصور يحتاج إلى تأمل ونظر واستدلال كيتسمى تصور نظري، وإن كان لا يحتاج إلى تأمل ولا نظر ولا استدلال فهو ضروري. وكذلك التصديق اللي هو إدراك الحكم بين المفردين، إما أن يكون مما يحتاج إلى نظر واستدلال أو لا. فإن كان مما يحتاج إلى تأمل وفكر ونظر واستدلال فهو نظري، وإلا فهو ضروري. وسهل الكلام. إذن فكل من التصور والتصديق ينقسم إلى ضروري. فصارت فالحاصل من الأقسام أربعة. تصور نظري وتصور تصديقي، وتصور نظري وتصور ضروري، وتصديق نظري وتصديق واضح. هذا حاصل ما سيذكره. ثم سيذكر المؤلف بعد ذلك ويختم باش بمسألة، وهي أن الطريق الذي يوصلك إلى التصور، لأن ما يمكنش غير تجي وتصور، واضح؟ الطريق الذي يوصلك إلى التصور يسمى بالقول الشارح ويسمى بالمعرف، والطريق الذي يوصلك إلى التصديق يسمى بالحجة ويسمى بالقياس. سهل الكلام؟ ويسمى أيضا بالدليل. هذا خلاصة ما سيذكر الباب. ولكن سيذكر المؤلف زيادة على ذلك استطرادا بعض الفوائد، منها لماذا سمي التصديق تصديقا، ما سبب تسميته تصديقا. وسيذكر لك أن التصديق عند أهل البلاغة وعند أهل النحو ماذا يراد به. فالتصديق عندنا عند أهل المنطق وما ذكرنا هو إدراك النسبة، يعني إدراك الحكم بالوقوع أو عدم الوقوع بالفعل. ولكن عند البلاغيين، عند البلاغيين مرادهم بالتصديق هو الإسناد، إسناد شيء لشيء آخر. وعند النحويين الجملة مركبة من مبتدأ أو خبر، مبتدأ وخبر وما يقوم مقامه، أو فعل وفاعل أو ما يقوم مقامه كنائب الفاعل. واضح؟ هذه زيادات من باب الفائدة فقط، استطرادات. مفهوم سيدي؟ زيد سيدي يقول. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله: مقدمة منطقية. الحمد لله والصلاة والسلام. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، أنواع العلم الحادثة، أي وهو علم المخلوقين، لأن الكلام فيه احترازا عن علم الله جل وعلا، فإنه لا يوصف بصفات علم المخلوقين. يعلم أولا أن تركنا الأبحاث لا يوصف بصفات، شنو هي الصفات ديال علم المخلوقين؟ بكونه، هذه الصفات بكونه ضروريان أو نظريان أو تصوران أو تصديقان. نعم. يعلم أولا أن تركنا الأبحاث في تعريف العلم ومناقشاتها اختصارا. ومناقشتها، تركنا الأبحاث وتركنا مناقشتها. أن تركنا الأبحاث في تعريف العلم ومناقشتها اختصارا، ولأن طالب العلم يفهم المراد بالعلم. طيب واضح، أعرف من أن يعرف. يعلم أن العلم الحديث ينقسم أربعة أقسام، لأنه إما علم تصور وإما علم تصديق، وكل واحد منهما إما ضروري وإما نظري. فالمجموع أربعة من ضرب اثنين في اثنين: الأول علم تصور ضروري، الثاني علم تصور نظري، الثالث علم تصديق نظري ضروري، الرابع علم تصديق نظري. شيء المقدمة هي الخلاصة، المقدمة هي خلاصة الباب، خلاصة الفصل. ما زاد على ذلك استطرادات ولكن مفيدة لا بد منه. زيد. يعلم أن علم التصور في الاصطلاح هو إدراك معنى المفرد من غير تعرض لإثبات شيء له ولا لنفيه عنه. لاحظ باش نتصوروا التصور مزيان. ما هو التصور؟ قال لك سيدي هو إدراك معنى المفرد من غير تعرض لإثبات شيء له ولا لنفيه عنه. تصور هو إدراكك للمفرد من غير تعرض له بإثبات شيء له أو نفي شيء عنه. غير إدراكك للمفردات وحدها، سمعت بلفظ من الألفاظ ولم تفهمه، فبحثت عن معناه في المعاجم اللغوية مثلا، أو سألت عن معناه من يعرف ذلك فتصورته دون الحكم عليه بإثبات شيء له أو نفي شيء عنه، حكمت عليه لا بإثبات ولا بنفي. ايش كيتسمى هذا؟ تصور. كلمة الذي أمثل به شنو هو؟ شنو المثال الذي القرثي؟ فإذا قيل لك ما هو القرثي، إذا الآن ما تصورتيش، لم تتصوره، لم تتصوره. فإذا أخبرتك بحده ما غادي يحصل لك؟ يحصل لك التصور، ولكن من غير الحكم عليه إثباتا ولا نفيا. واضح كلام؟ مضر غير مضر، نافع غير نافع، مازال ما حكمتيش عليه. الآن شنو بغيتي أنت؟ بغيتي تصور شنو هو بعد هذا القرثي؟ وراء الأعاجم كذلك، الناس اللي ما كيفهموش العربية يالله دخلوا للإسلام ولا بغوا يتعلموا العربية. فقلت لأحدهم زيد قائم، غيفهم المعنى؟ غيمشي يقلب في المعاجم ولا غيسولك شنو معنى زيد بعد؟ شنو هي زيد؟ زيد تحتمل عنده أي معنى ولا لا؟ زيد تحتمل عنده تكون هي الدار ولا هي السيارة ولا هي آجي، أي حاجة تحتملها زيد ولا لا؟ وقائم ما عرفهاش، فغنقولوا ليه زيد هو شخص كذا كذا، واضح؟ خياط ولا بقال ولا. إذا لاحظ الآن ملي غادي نخبروا بما هي زيد اش غيحصل ليه؟ تصور. غيحصل ليه تصور زيد، مازال ما حكمش عليه، حكم عليه بأنه صالح ولا طالح؟ لا، يلا عرف دابا، دابا عرفنا شكون زيد، شنو هذا غيتسمى؟ تصور، حصل ليه التصور ماشي التصديق لأنه ما حكمش. تصور. وقال لك هذيك قائم اش كتعني؟ عنده هو تحتمل قائم أي معنى ولا لا؟ كيف ما قرثي دابا عندكم؟ تحتمل أي معنى. باش ما فسرتها غتقبلوها. إذا الآن تا هو ملي كنقولوا ليه قائم تحتمل عنده أي معنى من المعاني، فملي غادي نفسروا يقولوا ليه قائم معناه كذا وكذا وكذا، غيتصوراش معنى قائم ولا لا؟ تصور لفظة قائم وحدها. بعد ذلك غادي نجمعوا ليه، غادي نسندوا القياس لزيد، غنقولوا ليه هاد القائم اللي فسرناها لك راه زيد متصف بها، غنجيبوا واحد الرابط. الرابط حنا في اللغة العربية كيحصل عندنا غير بالتركيب، حنا في اللغة العربية كنستغنيو على ديك الرابط اللي في اللغات الأخرى غير العربية. في اللغات الأخرى غير العربية لابد من واحد الرابط يربط لك بين المبتدأ والخبري وبين الفعلي والفاعل، لابد شيء، ولكن في اللغة العربية حنا ما كنحتاجوش، حنا الرابط عندنا هو الإعراب، زيد قائم صافي كيفهم السامع المراد، ما نحتاج حتى شي رابط. الرابط عندنا شيء مقدر، واضح؟ شيء محذوف كيفهمو السامع من الكلام. غادي يقول لك شنو العلاقه بين زيد وبين هاد بين هاد كلمه زيد وبين هاد كلمه؟ نقولوا ليه هاد الوصف اللي هو قائم وفهمتي معناه راه متصف به زيد، راه ثبتناه لزيد. الان شنو درك؟ تصف. الان ادرك لا تصديق. الان شنو درك؟ الحكم على زيد. دابا الان انتقل لمرحله اخرى، عرف زيد وعرف قائم وعرف مساله اخرى وهي اثبات ان هاد القيام هذا متصف به زيد، اثبات القيام لزيد. إذا شنو حصل ليه دابا؟ تصديق. لأنه حكم، حكم على زيد بأنه قائم. أو قلت ليه زيد ليس بقائم. عرف زيد وعرف قائم ولكن ديك ليس باقي ما عرفهاش شنو هي. واضح؟ فكنقول هذيك ليس أداة نفي المراد بها نفي القيام عن زيد. يعني زيد ما متصفش بقائم، ما متصفش بها. إذا الآن شنو درك؟ حكم ولا لا؟ حكم على زيد بعدم القيام. اش كيتسمى هذا؟ تصديق. هذا باختصار، واضح التصور تصديق. واضح. إذا شنو هو القيام؟ هي قشرة البيض، هذيك القشرة ديال البيض كتسمى في اللغة العربية القرثي. الآن تصورتها وشوف لاحظ الفرق بين علاش سموه تصور قبل ما نخبرك الآن بمعناك، كان يحتمل عندك أي معنى ولا لا؟ وما كانش متصور الصورة ديالو في الذهن ديالك، ما كنتيش كتخيلها، ولكن ملي قلت لك هي قشرة البيض تخيلتيها. الآن القرثي هو قشرة البيض، حكمنا عليه ولا مازال ما حكمناش؟ مازال ما حكمناش. ملي غنخبرك نقول لك غليظة رقيقة مضرة نافعة غير نافعة، شنو انتقلنا؟ انتقلنا لاش؟ للتصديق. واضح كلام؟ إذا ففهمناش معنى التصور. قال لك هو إدراك معنى المفرد زيد من غير تعرض لإثبات شيء له ولا لنفيه عنه. إدراك مفرد تصورا علم في المراقي قال لإدراك من غير قضا تصوره، لإدراك من غير قضا يعني من غير حكم تصوره زيد. في الاصطلاح هو إدراك معنى المفرد من غير تعرض لإثبات شيء له ولا لنفيه عنه، كإدراك معنى اللذة والألم ومعنى المرارة ومعنى الحلاوة، وإدراك معنى الإنسان وإدراك كل شيء، وإدراك معنى الإنسان ومعنى الكاتب. واضح كلام؟ هاد المفردات كاملة إدراكها دون الحكم عليه شنو تسمى تصور. واحد قلت لي لدق لك شنو هي اللذة، فأدرى أحس بها دركها. الألم شنو هو؟ أحس به. من اللي حس به ضربتيه وحس بشي حاجة قلت لي مش حسيت هذاك هو الألم. وهذا كلام أعطيته شيئا حلوا أو شيئا لذيذا، قال لك شنو هي اللذة؟ أعطيتي شي حاجة تذوقها قلت لي حسيتي بشي حاجة بشي معنى من المعاني، هذاك هو اللذة. وهذا كلام كنتي كتصلي في قيام الليل وحسيتي بواحد الخشوع حسيتي هذيك هي اللذة. او المراره اعطيتي شي حاجه مره ما فهمش قلت له المراره وهذا مر، قال لك شنو معنى مر؟ واضح مر الا بغيت تصور الحقيقه ديالها 100% ممكن تصورها بالحد، لا خاصو تيذوق المراره عادي عادي يعرف اش معنى مر. ممكن تصورها يقول لي شي حاجه ما تعجبكش حاره ولكن انت غيتصور المراره بصح باش يذوقها لانها معنى من المعاني، ملي غيذوقها غيعرف شنو هي المراره. وهكذا اذا قبل الحكم عليها يسمى تصورا. زيدتي فإدراك كل مفرد مما ذكرنا ونحوه أي فهم المعنى المراد به ذلك المفرد من غير تعرض لإثبات شيء له ولا لنفيه عنه هو المسمى في الاصطلاح بعلم التصور، وهو تفاعل من الصورة، فكأن صورة المفرد تنطبع في الذهن لإدراك المتصور لها معنى. بمعنى كلمة تصور تفاعل، يعني كتحصل واحد تحصل نسبة بينه وبين الصورة، لأن تصور تفاعل، التفاعل من المعاني اللي كيفيد التكلف، كأن ديك الصورة تكلف تصورها، حصل ليه وانطابع ليه المعنى ديالها في ذهنه. فمن اللي حصل ليه المعنى ديالها في، لاحظ القرثي صورة القرثي، الآن حصلت لك المعنى دياله في الدين، إذن هو صورة حصلت لك هذه الصورة في ذهنك، فش حصل لك؟ حصل لك تصور، تفعلت معناها، هذا هو معناها. إذا تصور على وزن تفاعل، تفاعل من ماذا مشتق؟ من الصورة، تصور من الصورة، تفاعل من الصورة. قال لك فكأن صورة المفرد تنطبع في الذهن، كأن صورة المفرد تنطبع في الذهن، فصارت يعني أنت تفاعلت معها فصارت صفة لك، انطبعت في ذهنك. من كلام التفاعل معروف. علاش قال لك لإدراك المتصور لها، لإدراك المتصور لها معناها. شكون المتصور؟ هو هذاك اللي حصل ليه التصور، اسم فاعل. هذاك اللي حصل ليه التصور هذاك الفاعل اللي انطابعت الصورة في الذهن ديالو كيتسمى متصور. علاش سميناه متصور؟ لأنه تفاعل التصور. زيد لإدراك المتصور لها معناها، لإدراك المتصور لذلك الشيء أدرك لتلك الصورة أدرك معناها، هذيك الصورة أدرك المراد منها، أدرك مفهومها، هذا هو المراد. نعم زيد. والإدراك في الاصطلاح هو وصول النفس إلى المعنى بتمامه، فإن وصلت إليه لا بتمامه فهو المسمى في الاصطلاح بالشعور. لاحظ الإدراك، علاش عرف لنا الإدراك؟ ما عندوش دخل هنا ولا لا؟ ولكن علاش عرفه استطرادا؟ لأنه من اللي بغي يعرف التصور قال لك التصور هو إدراك. إدراكه غتقول لي شنو هو إدراكه؟ هذا هو المنطق. راه قال لك سيدي في التصور هو إدراك شيء مع عدم التعرض للحكم عليه ثلاثة ونفي. انا سيدي انت غتقول لي وشنو هو بعد الإدراك؟ انت ملي بغيت تعرف التصور قلت انه هو الإدراك، وانا الإدراك براسه ما عارفوش، هو فسر لك الإدراك. قال لك فإن قلت ما هو الإدراك فالجواب الإدراك هو وصول النفس إلى المعنى بتمام. ولا ما فهمتيش شنو هي وصوله؟ أرسلوش من كوزور أنا أخذ المنطق. إلا ما فهمتيش وصوله نجيبوا حد خروا ونقربوا حتى تفهم ونرجعوا للأول. وهذا كلامه. إذا قال لك شنو هو الإدراك سيدي؟ إدراك الصورة. إيش معنى إدراكها؟ وصول النفس إلى المعنى بتمامه، وصول نفسك أو قلبك وما تعقل به إلى المعنى. إيش معنى معنى؟ معنى تلك الصورة، معنى ذلك اللفظ، أن تصل نفسك إلى مفهوم تلك الصورة ومدلولها ومعناها بتمامه، يعني أن تدركها إدراكا جيدا. ماشي الدرك غير جزء منها، لأن ممكن الصورة أحيانا أو لفظ من الألفاظ تفهم غير جزء منه، ممكن تفهم غير جزء منه. إلا فهمتي غير جزء منه ما كيتسماش إدراك. الإدراك هو أنك تفهم المعنى كامل، اما اللي ادركت غير جزء منه ما يتسماش ادراك. مثلا لاحظ واحد قلت لي الانسان، وركزوا معايا مزيان، واحد قلت لي انسان قال لك شنو هو انسان؟ عجمي مثلا ما عرفش شنو هو انسان يا سيدي، ففسرت له الحيوانيه ان الانسان شيء شخص فيه حياه، ياك واضح. أدركت له قلت لي الإنسان شخص فيه حياة. الإنسان فيه حياة ولا لا؟ فيه الحيوانية ولا لا؟ بمعناش بغيت تقولي راه ماشي جماد، لأنه هو ملي كلمة إنسان ما فهمهاش، فمحتمل تكون عنده أي معنى ولا لا. فقلت لي الإنسان راه ماشي جماد، راه واحد شيء فيه حياة. ويلاه بغيت تفسر لي أنه ناطق باش تفرق لي بينه وبين حمد ومتي مثلا، ولا سال لك الوقت ومشيتي. هاد الشخص هذا شنو درك الآن؟ لاحظ هاد الشخص شاهد عنا، هاد الشخص ماذا أدرك؟ أدرك معنى الإنسان بتمامه ولا غير جزء منها؟ واش فهمتوا شنو يقولوا؟ الإنسان أدرك جزءا منه وعرف أن الإنسان ماشي جماد، أن الإنسان فيه حياة، ولكن باقي ما وصلش المعنى إلى تمامه، لأن حتى الفرس فيه حياة، حتى الدعي فيه حياة، باقي ما وصلش المعنى إلى تمامه. فمن اللي ما أدركش المعنى بتمامه، إيش كيتسمى هذا؟ شعور. هذا في الاستريح كنسميه شعور، كنقولوا إذا بنت شعرت بالإنسان ولم تدركه، واضح؟ إمتى غيتسمى إدراك؟ حتى يدرك معنى الإنسان بتمامه. قولوا لي إنسان حيوان يعني ليس جمادا، وهو ناطق يتكلم ليس كالحيوانات الأخرى. فحينئذ غيتصور الإنسان، فغيخرج من عنده من ذهنه البعير والفرس والأسد، وغيبقى الحد خاص بالإنسان. فحينئذ وصل المعنى بتمامه، هذا إدراك. فإن وصل إلى جزء منه فقط تسمى شعور. واضح؟ زين سيدي. بحال مثلا الفاعل، واحد قلت لي الفاعل هو اسم مرفوع، الفاعل اسم مرفوع، أدرك المعنى بتمامه ولا جزء المعنى؟ لأن حتى المبتدأ اسم مرفوع والخبر اسم، ولكن بعد أدرك جزء المعنى خرج لي المفعول به، عرف أن المفعول المنصوب ماشي فاعل، لأن قلت لي أنا فاعل اسم مرفوع، إذن أدرك جزء من المعنى، فولا عارف أن هذاك الاسم اللي كيكون مجرور بحرف الجر ماشي فاعل، واللي كيكون مجرور بالإضافة ماشي فاعل، واللي كيكون منصوب بالفعل المفعول به ماشي فاعل، والمفعول المطلق خرجت المنصوبات كلها وخرجت المجرورات كلها ولا لا؟ ولكن واش درك معنى الفاعل بتمامه؟ لا، درك غير جزء منه، اسم مرفوع باقي مخلط ليه مع المبتدا والخبر واسم كان وخبر ان، باقي مخلط ليه هادشي. واضح كلام؟ ادرك اش كيتسمى هذا؟ شعور. ولكن اللي غيدرك المعنى بتمامه اسم مرفوع تقدمه فعل معلوم تام. واضح كلام؟ فحينئذ تصور معنى بتمامه. واضح؟ فهذا شنو نسميه؟ ادراك. والاخر شعور. هذا الشيء اللي بغى يقول زيد اسيدي. أما علم التصديق فهو إثبات أمر لأمر بالفعل أو نفيه عنه بالفعل وتقريبه للذهن أنه هو المسمى في اصطلاح البلاغيين بالإسناد الخبري. ما صرتيش فإن وصلت إليه لا بتمامه. نعم. قول فإن وصلت. فإن وصلت إليه لا بتمامه فهو المسمى في اصطلاح بالشعور. إذا مثال الشعور سألتك. مثال الشعور. مثال، أعطيني شي مثال ديال الشعور. انا اعرف معناها بتمام. زيد هذا المثال بالنسبه لي انا لم اصل الى معناها بتمامه. فهي شعور. زيد زين قول. وأما علم التصديق فهو إثبات أمر لأمر بالفعل أو نفيه عنه بالفعل وتقريبه للذهن أنه هذيك بين قوسين ما خصش تكون تما، خصها تكون أو نفيه عنه بالفعل عاد تكون، لأن هذا كله تعريف للتصديق، إثبات أمر لأمر بالفعل أو نفيه عنه بالفعل. اش معنى لاحظوا هذه كلمة بالفعل؟ شنو المراد به؟ ماشي بالفعل الفعل عند النحاة، يعني ألا تكون شاكا، أن تثبت الأمر لأمر بالفعل، ما تكونش متردد، لأن أحيانا الشاك، لاحظوا الشاك يكون متردد في إثبات أمر لأمر ونفي عنه، كيقول لك زيد في الدار، قد يكون في الدار هذا إثبات، وقد يكون خارج الدار هذا نفي، إذا يثبت أمرا لأمر، يثبت كون زيد في الدار وينفي، ولكن ماشي بالفعل. شاك متردد لا، إثباته بالفعل هذا هو التصديق. أما إذا كنت شاك متردد ما يتسمىش تصديق. واضح كلام؟ النسبة عرفتيها أدركتيها، ولكن لا يكون تصديقا حتى تحكم بالنسبة إثباتا أو نفيا. مفهوم؟ نغيروا كلمة بالفعل آه ممكن مثلا نقول لي ما عرفتش أنا ما عرف نجيب لها دلالة آه بالجزم مزيان جزما حسنت مفهوم الكلام؟ واضح زين. وتقريبه إذا هذا تعريف التصديق. دابا تقدم لنا تعريف التصديق. ما هو التصديق؟ هو إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه. واضح؟ باختصار إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه هو أن تثبت شيء، يعني هو تحكم. الشيء التصديق باختصار هو أن تحكم بوقوع النسبة أو عدم وقوعها. ولاحظوا ملي كنقولوا النسبة شنو كتصوروا؟ أنه كاين جوج الحوايج، لأن النسبة لا تكون إلا بين أمرين. أما الشيء الواحد كاين شي نسبة فيه؟ ما فيه حتى شي نسبة. الشيء الواحد يلاه كتصوره، ولكن ملي كتسمع نسبة إذا كاين عندنا جوج الأمور. حكمك بوقوع النسبة أو عدم وقوعها، هذا هو اللي كيتسمى مناطق. يقولوا حكمك بوقوع النسبة أو لا وقوعها، حكمك بوقوع النسبة أو عدم وقوعها هو اللي كيتسمى تصديق. يعني تحكم هذه النسبة واقعة ولا ما واقعش، هذا هي النسبة، هذا هو التصديق. مثلا هل زيد في الدار؟ سألتني هل زيد في الدار، فقلت لك زيد في الدار، زيد كائن في الدار. شنو درت الآن؟ حكمت بوقوع النسبة اللي هي كون زيد في الدار، حكمت بإثبات كون زيد في الدار. إلا قلت لك ليس زيد في الدار، حكمت ولا لا؟ حكمت باش بعدم وجوده في الدار. ففي الأمرين معنش كيتسمى هذا الإدراك تصديق. نعم زيد. وتقريبه للذهن أنه هو المسمى في الصلاح البلاغيين بالإسناد الخبري، وفي الصلاح النحويين بالجملة الإسمية التي الإسمية الإسمية بلا قطع بلا همز، ما عندكش همزة، راه همزة وصلة دي. بالجملة الإسمية التي هي المبتدأ والخبر، أو الفعلية التي هي الفعل والفاعل، أو الفعل ونائب الفاعل. صافي. تقريبه للذهن أن التصديق، أن التصديق عند البلاغيين هو اللي كيسميه الإسناد الخبري. شنو هو الإسناد الخبري؟ هو ما تركب من مسند ومسند إليه عند البلاغيين. إلا تركب واحد الكلام من مسند ومسند إليه كيسميه إسناد خبري. واضح كلام؟ شنو هو المسند؟ المسند هو الخبر في الجملة الإسمية، أو الفعل في الجملة الفعلية. والمسند إليه هو المبتدأ في الجملة الإسمية، والفاعل أو ما يقوم مقامه في الجملة الفعلية. واضح كلام؟ المسند، مسند ومسند إليه. شنو هو المسند؟ المسند هو الفعل في الجملة الفعلية، أو الخبر في الجملة الإسمية، أو ما يقوم مقامهما. وشنو هو المسند إليه؟ هو المبتدأ في الجملة الإسمية، والفاعل. واضح وجه السمية ملي كنقولوا جاء زيد، شكون هو المسند إليه؟ هو الفاعل. وشنو هو المسند؟ هو المجيء، اللي فهمناه من جاء، لأن جاء كيدل على المجيء. إذا المجيء المعنى المفهوم من جاء اللي هو المجيء مسند، وزيد مسند إليه. وفي الجملة الإسمية العكس، المبتدأ هو المسند إليه، والخبر هو المسند. واضح؟ أو ما يقوم مقامهما. إذن فالمسند أش كيسميه المناطق؟ كيسميه الموضوع. والمسند إليه أش كيسميه؟ المحمول. سهل الكلام؟ إذن هذاك الموضوع عند المناطق كيسميه البلاغيين المسند إليه، والمحمول عند المناطق كيسميه البلاغيين محمول الموضوع. تقلنا شيء آخر في السنة. قلنا نعم؟ تفضل. قلنا إذن المسند إليه والموضوع. الموضوع عند المناطق اش كيسميوه؟ مسند اليه. اش كيسميوه البلاغيين؟ مسند اليه. والمحمول عند المناطق اش كيسميوه البلاغيين؟ المسند. قول اسيدي المسند. هادشي اللي كاين واضحت كاع مفهوم اسيدي. هذا عند عند البلاغيين. عند النحويين الا بغينا نقربوا التصديق عند النحويين شنو هو؟ ما تركب من مبتدا وخبر، او فعل وفاعل، او ما يقوم مقامه. واضح؟ ما تركب من مبتدا وخبر، او فعل وفاعل، او ما يقوم مقامه. هذا واش هو التصديق؟ هو هذا عند النحويين هو التصديق عند المناطق. المبتدا الموضوع، شنو هو الموضوع عند الموضوع عند المناطق؟ شنو هو عند النحويين؟ هو المبتدا. لا عند النحويين، الموضوع عند المناطق عند النحويين هو احسن، او ما يقوم مقامه. وعند والمسند إلى المسند إليه والمس والمحمول، المحمول عند المناطق ما هو عند النحويين؟ والخبر. يعني الخبر عند النحويين يعني الخبر، الخبر هو والفعل. الفعل لا الفعل. واضح كلام؟ أسألك لك كتب لاحظ موضوع مسند إليه مبتدأ أو فاعل سهلة، وكتب عتني في جهة أخرى محمول مسند عند البلاغيين خبر أو فعل. صحيح؟ واضح. إذا دابا اتضح اتضحت المسألة. بدأ يتضح. مفهوم دابا التصديق؟ فهمتي استعمال التصديق دابا الآن؟ إدراكه الحكم هو تحكم. زيد أسيدي. فلو قلت مثلا الكاتب إنسان فإدراكه معنى الكاتب فقط علم تصور. وإدراكه معنى الإنسان وإدراكك وإدراكك معنى الإنسان فقط علم تصور. وإدراكك كون الإنسان كاتبا بالفعل أو ليس كاتبا بالفعل هو المسمى بالتصديق. كذلك كلمة شنو مربي الفعل يعني أن تحكم ماشي تكون متردد. وسيأتي بيان إيضاحي يعني تحكم لأن ممكن أحيانا الشخص ممكن يفهم النسبة اللي هي الوقوع عدم الوقوع يفهمها ولكن باقي ما حكمش غير فهمها فهم الإسناد فهم النسبة ولكن كما يقع قلنا للشاك المتردد يفهم النسبة اللي هي الوقوع عدم الوقوع ولكنه لا يحكم واضح فهذا يسمى عندنا عند المناطق تصديقا لا سيحكم إذا الشاهد قال لك مثال ذلك أنك لو قلت الكاتب إنسان لاحظ لو قلت الكاتب بمعنى الذي يستطيع الكتابة بالقوة هو الإنسان بمعنى حيوان أخرى ما كتكتبش الكاتب إنسان ليس أسدا لاحظ إلا قلت هذا المثال الكاتب إنسان إدراكك معنى الكاتب وحده إيش كيتسمى تصور قول سي إبراهيم إدراكك ما معنى الكاتب تصور إدراكك معنى إنسان تصور وحده إيش معنى إنسان تصور إدراكك النسبة الحكم الحكم بين الكاتب والإنسان بمعنى إثبات الكتابة للإنسان إيش كيتسمى تصديق واضح كلام إدراك الحكم اللي هو الوقوع في هذا المثال يعني كما قال لك نايا وإدراكك كون الإنسان كاتبا بالفعل كونه كاتبا يعني تحكم عليه كونه كاتب أو ليس كاتبا في مثال آخر ليس الكاتب ليس بإنسان فإدراكك كونه كاتبا أو ليس بكاتب شنو هذا؟ هذا هو التصديق واضح كلام هو الحكم كأن التصديق يتعلق بالمركب والآخر بالمفرد بالمفرد إذا ممكن نقول التصديق هو الحكم باختصار هو الحكم زيد سيدي وإنما تمي تصديقا لأنه خبر والخبر من نظر إلى مجرد ذاته يحتمل التصديق والتكذيب فسموه تصديقا بأشرف الاحتمالين هذا سبب تسميته تصديقا خلاص تصور عرفنا علاش تسمى تصور لأنه تفاعل من الصورة تصديق علاش تسمى تصديق قال لك سيدي لأن التصديق خبر لأنه أنتم دابا دركتوا أن التصديق كيكون فاش في الجملة اسمية أو الفعلية متركب مسند مسند إليه أو مبتدأ وخبر وفعل فاعل كما قلنا إذن فالتصديق خبر أو إدراك مفردين خبر بمعنى كيكون في جملة خبرية هذا هو المراد التصديق يكون في جملة خبرية واضح والجملة الخبرية في الاصطلاح شنو هي ما تحتمل الصدق والكذبة ما احتمل الصدق لذاته جرى بينهما قضية وخبر إذا الخبر هو ما يحتمل الصدق والكذب فسموا هذا تصديقا تسمية له بأشرف الاحتمالين لاحظوا الخبر كيحتمل الصدق والكذب يقدر يقول لك قائل وعلاش ما سميتوش هذا تكذيب علاش سميتو تصديق غنقولوا ليه سميناه بأشرف الاحتمالين حنا اي خبر كيحتمل يكون صادق ولا يكون كاذب اذا كان الخبر اللي خبرك به المخبر موافق للواقع فهو صدق وان كان مخالفا للواقع فهو كذب اذا كيحتملوا معا والتصديق يكون في الجملة الخبرية فقط نعم يكون في الجملة الخبرية لا يكون في المفردة في الجملة الخبرية إذن علاش سميناه تصديق علاش ما نسميوه تكذيب أشرف الاحتمالين واضح لذلك قال وإنما سمي تصديقا لأنه خبر واضح كلام والخبر بالنظر إلى مجرد ذاته يحتمل التصديق والتكذيب فسموه تصديقا بأشرف الاحتمالين نعم قلنا شو واحدة علاش ما سميتوش تكذيب جاوبنا عليه بالطريقة نعم جاوبناه بالطريقه ولا قلنا علاش ما جاوبتوش الحكم نجاوبوا على ماذا سي قلنا علاش ما سميتوش التكذيب نعم باشرف احتمالي بقينا باش نجاوبوا ولا قلنا علاش ما سميتوش الحكم علاش ما سميناش التصديق هو الحكم غادي يجي معنا ان شاء الله لان الحكم احيانا يكون الشخص متردد فيه يكون التردد حاصلا له في الشيء فلا يجزم بوقوعه وعدم وقوعه وغير شيء في هذه الصفحه فاحنا يمكن نسميه تصديق حتى يجزم بالوقوع وعدم الوقوع فاذا كان تردد في الحكم فلا يسمى ذلك تصديقا. واضح؟ زيد سيد. وكون التصديق الذي هو إدراك وقوع نسبة الفعل أو عدم وقوعها بالفعل من أنواع العلم هو قول الجمهور وهو الحق، وقد تركنا ذكر ما خالفه وإبطاله لأجل الاختصار. وقد ذكر تركنا ذكر ما خالفه، الضمير اش كيرجع؟ ما خالف قول الجمهور. نعم أحسن. وقد تركنا ذكر ما خالف قول الجمهور وتركنا إبطاله لأجل الاختصار. إذن القول الحق شنو هو؟ هو ما ذكره هنا، هو أن التصديق هو إدراك وقوع النسبة وعدم وقوعها، وأنه نوع من أنواع العلم على التحقيق خلافا لمن خالف. زيد سيدي. وأعلم وأعلم أنه لا يمكن إدراك نسبة وقوع الأمر أو عدم وقوعها فعلا إلا بأربعة تصورات هي: الأول تصور المحكوم عليه الذي هو الموضوع، الثاني تصور المحكوم به الذي هو المحمول، الثالث تصور النسبة. هذه من الأسماء، المحكوم عليه المحكوم به، ضيف هاتي الأسماء. زيد. الثالث تصور شنو هو المحكوم؟ محكوم عليه والمسند إليه، محكوم به، وهذه من اصطلاحات النحاة. المحكوم عليه المحكوم به يستعملها النحاة، المحكوم عليه هو الموضوع، وحتى الأصوليون يستعملونها، لكن مع النحاة يستعملون هذا. المحكوم عليه هو الموضوع. نعم، هو المسند إليه، هو الموضوع، هو المبتدأ، هو الفاعل. زيد. الثالث تصور النسبة الحكمية التي هي مورد الإيجاب والسلب من غير حكم بوقوعها ولا عدم وقوعها. تصور النسبة الحكمية ولكن من غير حكم بوقوعها عدم وقوعها. زيد. كما يقع من الشاك في قيام زيد، فإنه يتصور معنى زيد ويتصور معنى القيام ويتصور معنى نسبة القيام التي زيد مع أنه إلى زيد، إلى زيد مع أنه شاك في وقوعها، فليس تصورا لوقوعها، فليس متصورا، فليس متصورا لوقوعها ولا لعدم وقوعها. فإن تصور وقوعها بالفعل أو عدم وقوعها بالفعل فهو التصديق. واضح كلام؟ شوفوا انتبهوا، التصديق هذا اللي كنتكلموا عليه لا بد فيه من أربعة أشياء. تصديق لا بد فيه من أربعة تصورات، ما يمكنش يحصل التصديق إلا بهذه الأمور الأربعة. إذا التصديق أول شيء كيسبقه إدراك المحكوم عليه، لا بد توجد وإلا ما يتوجد تصديق. فأول شيء إدراك المحكوم عليه، وثاني شيء إدراك المحكوم به، وثالث شيء إدراك النسبة مع عدم الحكم بوقوعها وعدم وقوعها. شوفوا الفرق، إدراك النسبة مع عدم الحكم بوقوعها وعدم وقوعها. شي واحد يقول لي يمشي عندهم لها احنا ماشي، قول لي يمشي عند صلاح ولا شيء. إذن قلنا الشيء تالي شنو هو؟ تصور النسبة الحكمية بين المحكوم عليه والمحكوم به، ولكن مع عدم الحكم بوقوع عدم وقوع. هذا الثالث. والرابع، وقلنا هالثالث هذا باش تصورته مزيان ولا مازال؟ تصور النسبة الحكمية مع عدم الحكم بوقوع عدم، تصورته ولا مازال؟ إلا بغيتوا تصوروها مزيان مثلوا ليها بالشك، قال لك كما يقع من الشك، هذا غير باش توضح لك مزيان. لأنه حين كيفاش إدراك النسبة مع عدم الحكم؟ كيبان لك أمر بعيد. قال لك كما يقع من الشاك في قيام زيد مثلا، فإنه يدرك معنى زيد ويدرك معنى قائم ويفهم نسبة القيام إلى زيد، ولكنه متردد فاش في وقوعها وعدم وقوعها. وهذا حد الثالث. والرابع هو إذا فإن تصور الوقوع أو عدم الوقوع، حكم، فإن حكم بوقوع عدم وقوعها فهذا هو التصديق. واضح كلام؟ إذن ففيها أربعة، فلها أربعة تصور. إذن لا يمكن أن يوجد تصديق بلا تصور. ممكن يحصل تصديق بلا تصور؟ ما يمكنش. إذن لا بد في تصديق أن تسبقه هذه الأشياء الثلاثة، وهو الرابع. وسيأتي معنا واحد الخلاف، واش الأشياء الأربعة كلها تصديق أو تصديق هو الرابع؟ قولان في ذلك سنذكرها إن شاء الله. إذن واضح شبغي يذكرنا؟ إذن قال واعلم أنه لا يمكن إدراك نسبة وقوع الأمر أو عدم وقوعها فعلا إلا بأربعة تصورات. ما يمكنش يحصل تصديق إلا بهذه الربعة: إدراك المحكوم عليه تعرف شكون زيد، وإدراك المحكوم به تعرف إيش معنى قائم، وإدراك النسبة الحكمية تعرف العلاقة بينهما، والشيء الرابع الحكم بوقوعها أو بعدم وقوعها. أربعة أشياء. أمس. نعم. مفهوم سيدي؟ زيد. ثم قال واش مفهوم؟ إلا ما فهمتوش شي حاجة قولوا ما فهمناش. هذا الشيء واضح. الرابع. نعم. الرابع العدد ذكر هو هذيك فإن تصور هو الرابع ما كتبش لك الرابع هذيك فإن تصور وقوعها في السطر الاخر فإن تصور وقوعها بالفعل او عدم وقوعه فهو التصديق هذا هو الرابع علاش لانها الثالث ينقسم الى قسمين الثالث اللي هو تصور النسبه الحكميه تصور النسبه الحكميه التي هي مورد الايجاب والسلب اما ان تكون مع الحكم او بلا حكم فان كانت مع عدم الحكم بوقوع عدم وقوعه فهذا الثالث فإن كانت الحالة الرابعة مع الحكم بوقوع عدم وقوعه فهي الرابع فهو الشيء الرابع واضح؟ زيد سي وجمهورهم يقول إن التصديق بسيط وهو التصور الرابع وحده والثلاثة قبله شروط فيه نعم هذا مذهب قدماء المناطق كي تلقات كتب منطق مذهب الحكماء يعني قدماء المناطق هو المذهب الأول زيد وقال الرازي التصديق مركب يعني أنه مركب من أربعة تصورات فهو عنده مجموع التصورات الأربعة إذا اختلفوا في التصديق هل هو بسيط أو مركب جوج الأقوال هل التصديق بسيط بمعنى هو شيء واحد وليس مركب أو هو مركب من أجزاء جمهور المناطق كيقول لك التصديق بسيط يعني هو شيء واحد إذا شنو هو التصديق عندهم هو هذاك التصور الرابع اللي ذكرناه دابا هو الحكم بوقوعها أو عدم وقوعها قال لك هذاك هو التصديق إذا فعلى هذا القول قول الجمهور إلا كان هذا هو تصديق هو ذاك الجزء الرابع هو ذاك الشيء الرابع فالأشياء الثلاثة شغل تكون قال لك شروط له لا شروط بحال الصلاة الصلاة عندها واحد الشروط قبل منها فاش من الكلام الصلاة واجبة ولها شروط إذا الصلاة بوحدها لها أركان ولها فرائض ولكن كتسبقها واحد الشروط فهي خارجة عن ماهيتها نقول الشرط يكون خارجا عن الماهية والركن يكون داخل الماهية إذا فعلى مذهب جمهور المناطق التصديق شنو هو شيء واحد إذن بسيط ليس مركبا بسيط مركب من شيء واحد ما هو التصديق هو الحكم بوقوعها أو عدم وقوعها أما إدراك إدراك المحمول وإدراك الموضوع وإدراك النسبة شنو هي الأشياء هي شروط للتصديق إذن فهي خارجة عن ماهية التصديق فهمتوا هذا الكلام خارج واضح القول الثاني قول الرازي إيش كيقول الرازي كيقول لك تصديق مركب إذا فعلى قوله تصديق مركب التصديق هو مجموع هذه الأمور الأربعة هذه الأشياء أربعة كلها هي التصديق إذا فعلى هذا شغ تكون هذه الأشياء أركان للتصديق بمعنى كل واحد منها ركن من الأركان فإذا تخلف واحد منها لا يكون التصديق واضح إذا شنو وجه الخلاف بينهما أنه على المذهب الأول الثلاثة الأول كالشروط للرابع وعلى المذهب الثاني الأربعة كلها أركان للتصديق واش من الكلام مفهوم الخلاف الفقهي مفهوم ولا مازالش زيد وجمهورهم يقول نعم إن التصديق بسيط قويسيني قال وهو إدراك وقوع النسبة أو عدم وقوعها هو اللي كان شرحه دابا هو نفسه ما نشرحه هو دابا اللي كنشرحوه دابا السي فقي اللي كنهضروا عليه على قول الجمهور ان التصديق بسيط شنو هو التصديق هو الحكم بوقوع النسبه او عدم وقوعها هو هذا الرابع اللي ذكرناه التصديق شيء واحد ما هو هو الحكم بوقوع النسبه او عدم وقوعها فهمنا الكلام اذا فعلى هذا القول شغل تكون ديك الثلاثه اللي قبل شروط الرابع شروط له اذا ما هي حقيقة التصديق وما هي التصديق ما هي؟ تصور وقوعها هي الشيء الربعية الحكم بوقوعها أو عدم وقوعها وهذه عبارة الحكم حسب من عبارة الإدراك الحكم بوقوع عدم وقوعها واضح هذا هو التصديق إذن فعلى هذا الأشياء الثلاثة قبله شروط له مفهوم الكلام؟ ولا ومعروف أن المشروط يتوقف على شروطه رحنا متفقين غير على القول الأول على أنه بس كأن الخلاف لفظي رهم متفقون على أنه لا بد من توفرها لأن من كنقولوا شروط يتوقف المشروط عليها غير على المذهب الأول التصديق شيء واحد بسيط اللي هو الحكم بوقوع النسبة وهذه الأشياء لا بد خاصة تكون ولكن هي ما هي إلا شروط وليست داخلة في ماهية وحقيقة التصديق وعلى القول الثاني على أنه مركب لا كلها داخلة في ماهية التصديق بمعنى هي أركان له بمعنى تصديق شيء مركب تصديق هو إدراك الأول والثاني والثالث والرابع مجموع هذا الإدراك هو اللي كيتسمى تصديق فعلى هذا القول إذا شغل تكون شروط ولا أركان أنتم ما كتعرفوا الفرق بين الشرط والركن ما كان خارجا عن الماهية يسمى شرطا وما كان داخلا في الماهية جزءا منها يسمى والركن جزء الذات والشرط خرج. واحد المثال تخدم عليه يتضح. نعم. موسى قائم الآن. تبين فيه الأول والثاني والثالث والرابع. موسى قائم الآن. موسى الفاعل المحمول. الموضوع. الموضوع قائم الآن المحمول. لا ما تقول الآن لا لا دور لها قائم المهم. يلا زيد. نثير انتباههم. زيد. موسى قائم. الموضوع موسى قائم المحمول. نعم. العلاقة مفهومة. النسبة مفهومة. نعم. والحكم خطأ. والحكم هو العملية الثالثة. فعلا قائم غير قائم جالس. لا ولكن في كلامك أثبتت خاصك تقول ليس قائما الآن. أنت في كلامك تبتي الآن دابا الآن أنت كتصورني أنا جالس ولا واقف. جالس انا جالس دابا دابا انا اش كنبان لك جالس ولا قائم ولا بوجع راس لا لا غير جاوبني انا غنوضح لك غير مازال ما ساليتش دابا انا الان قائم ولا جالس الان الان انا جالس جالس وانت قلت موسى قائم شنو فهم السامع اثبات القيم ولا نفي القيم السامع سمع جمله خبريه نعم كي يفهمها النسبة العملية الرابعة هذه عبارة خاطئة هذه تكذيب هذا هو الحكم في الخير نحن عندنا التكذيب التكذيب كيكون بأدوات عندنا الطعن في قضيتك وش هي صادقة ولكن هذا مبحث آخر هذا هو القوادح هذه اللي غنوصلوا لها في التصديقات ولكن دابا حنا عندنا في الإدراك دابا أنت اللي تكلمتي دابا أنت مدرك شوف لاحظ ذاك التكذيب راكي ذاك الخطأ ولا الوقوع ولا عدم الوقوع أستاذ كيجي في كلامك انت اللي كتكلم به دابا انت الان دركتي واحد دابا انت ملي تكلمتي ادركت شيئا ولا لا ولا تكلمتي بلا ادراك لا شك ان الكلام يكون بعد الادراك اذا ادركت شيئا شفتيني ولقيتيني جالس فادركت انني جالس فاخبرت ما ادركته فقلت موسى جالس الان الان في كلامك هل اثبتت في حكمك الان في حكمك لما حكمت هل اثبتت في هذه الجمله لي الجلوس او نفيته ملي قلت موسى جالس الان قائم انا قلت موسى قائم موسى قائم للان هل اثبتت القيام لي او نفيته عني موسى قائم اثبتت القيام العباره قائم دابا شوف غير سؤالي محدد ملي قلت موسى قائم للان الان في هذه الجمله الان انت الان لما حكمت في هذه الجمله بالقيام حكمت بالقيام اثباتا او نفيا اثبتته او نفيته أثبته لا على الأمر واضح زيد سيدي إذن واضح الفرق بين القولين واضح زيد ثم قل ثم قال والقولان والقولان متفقان على نعم إذن قول الجمهور قالوا تصديق بسيط شيء واحد واضح عطيه بغيت مثل ليك الصلاة الآن شوفوا انتبهوا عندنا الصلاة عندها أركان وعندها شروط حقيقة الصلاة حقيقة الصلاة هل يدخل فيها استقبال القبلة حقيقة الصلاة يدخل فيها ستر العورة يعني الماهية ديال الصلاة ماهية الصلاة وحقيقة الصلاة وحدها لا يدخل فيها لا ستر العورة ولا استقبال القبلة لأن ممكن توجد صلاة بلا ستر العورة وممكن توجد صلاة بلا استقبال القبلة إذن فحقيقة الصلاة لا يدخل في ماهيتها لا يدخل فيها في داخلها لا ستر العورة إذن شكن سميه ستر العورة شروط لها علاش لأن هذه الأشياء خارجة عن ماهيتها فعلى القول الأول بأن التصديق بسيط إذن إدراك المحمول وإدراك الموضع وإدراك النسبة شنو هي الأشياء شروط له وتصديق شيء واحد كالصلاة اللي هو الحكم بالوقوع وعدم الوقوع وهذه الأشياء لا بد منها إذن فهي شروط للتصديق وتصديق شيء واحد ولكن انتبهوا الصلاة لا بد فيها من قراءة الصلاة في الداخل ديالها في حقيقتها فيها قراءة الفاتحة فيها تكبيرة الإحرام فيها الركوع والسجود في هاد الاشياء الركوع والسجود والقيام وقراءه الفاتحه وتكبير في الاحرام اش كتسمى اركان لا اذا على هذا المذهب انتبهوا اذا على هذا التصور اللي تصورته الصلاه مركبه الصلاه مركبه من اجزاء القيام الركوع السجود على القول الثاني على مذهب الرازي ان التصديق مركب التصديق شنو هو مجموع هذه الاشياء بمعنى هذه الاشياء الاول والثاني والثالث كلها اركان للتصديق فالتصديق مركب امر سهل ماشي شي حاجه زيد والقولان. والقولان متفقان على أنه لا بد قبله من ثلاثة تصورات، إلا أن من يقول هو بسيط يقول توقفه على التصورات الثلاثة من توقف الماهية على شرطها، ومن يقول هو مركب يقول وهو من توقف الماهية على أركانها التي هي أجزاؤها. إذا الخلاف لفظي ولا معنوي؟ اش دار لكم؟ الخلاف لفظي لا ينبني عليه شيء، خلاف لفظي لا معنوي. متفقون على أنه لابد من هذه التصورات الثلاث، فين كيختلفوا؟ غير في اللفظ. على المذهب الأول على أنه بسيط كيقولوا توقف، متفقون على أن التصديق يتوقف على تلك الثلاثة، غير اللي كيقولوا بسيط كيقولوا توقفه على الثلاثة من توقف الماهية على شروطها. ومن يقول بأنه مركب كيقول لك توقف الرابع على الثلاثة قبله من توقف الماهية على أركانها أي أجزائها التي تتكون منها. فالخلاف نقضي لا نطيل فيه. زيد سيد. فعلم أن كل تصديق تصور وليس كل تصور تصديقها. عود فعلم. فعلم أن كل تصديق تصور وليس كل تصور تصديقها. إذن بينهم علم، هذا الشيء علم بالصح ولا لم يعلم؟ بينهما عموم وخصوص مطلق. فكل تصديق معه تصور وليس كل تصور معه تصديق. واضح كلام؟ إذن التصور ممكن توجد تصديق بلا تصور؟ لا يمكن. كل تصديق معه تصور. زيد سيدي. وهل يمكن أن يوجد تصور بلا تصديق؟ ممكن. إذن ليس كل تصور. إذن شكون أعم الآخر؟ التصور أعم. دائما كيحصل لكم هذه في العموم والخصوص مثلا. التصور أعم. علاش؟ لأن التصور يوجد مع التصديق ويوجد دون التصديق، والتصديق لا يوجد إلا مع التصور فهو أخص ولا لا؟ لهذا كنا كنقولوا دائما اللي كنلقاوه مع الأخص وغيره كيتسمى أعم. التصور أعم. علاش؟ لأنه ممكن يكون مع التصديق وممكن يكون بوحده فهو عام، والتصديق دائما كيكون مع التصور خاص. مثل المضاف والمضاف إليه. ومثل ما تقدم في كنا كنقولوا الكلام والجملة في الزواوي. قلتوا الكلام والجملة. نعم زيد. وعلم أن الموضوع في اصطلاح المنطقيين هو المعروف في المعاني بالمسند إليه، وفي النحو بالمبتدا أو الفاعل والنائب عن الفاعل. هادشي اللي قلنا قويلة واضح. وزيدوا أيضا المحكوم عليه يسمى عند الأصوليين والنحاة باسم آخر المحكوم عليه. زيد. والمحمولة. المحمولة في اصطلاحهم هو المعروف في المعاني بالمسندي وفي النحو بالخبر أو الفاعل أو الفعلي. بالخبر اش كتبقي كتزيد انت يا الحروب واش ما كتشوفش مزيان؟ إذا وأيضا يسمى عند الأصوليين والنحاة باش المحكوم به. نعم زيد. وإنما سمي الموضوع موضوعا لأن المحمول صفة من صفات الموضوع أو فعل من أفعاله، والصفة لا بد لها من موصوف والفعل لا بد له من فاعل، فالأساس الذي وضع لإمكان إثبات الصفات أو نفيها هو المحكوم عليه، ولذا سمي موضوعا كالأساس للبنيان. هذا سبب تسميته موضوعا. وفي المنطقة الوقدم الأول عند الوضع لأنه مقدم بالطبع. قال لك سيدي سمي موضوعا لانه وضع كالاساس للبنيان، بحال وضعناه وعاد بنا كنبنيو عليه كانه اساس واصل. علاش؟ لاحظ، لان الخبر في المعنى صفه والفعل في المعنى في المعنى ماشي في الاصطلاح النحوي. الخبر في المعنى صفه، ملي كتقول زيد قائم وصفته بالقيام مع لغه، وكذلك الفعل وصف للفاعل في المعنى وصف. ملي كنقول لك جاء زيد وصفته في المعنى باش بالمجيء. والصفة لا بد لها من موصوف، ممكن توجد صفة بلا موصوف؟ لا، الصفة لا بد لها من موصوف. إذن فكان الموضوع هو الأساس الذي وضع ليبنى الوصف عليه، فلذلك سمي موضوعا. واضح كلام؟ زيد سيدي. وسمي الآخر محمولا لأنه كسقف البنيان ولا بد له من أساس يبنى عليه. فكأنه محمول، كأن الموضوع هو الأصل والآخر مهزوز فوقه، فلذلك سمي محمولا. علاش؟ لأن المحمول لا بد له من الموضوع الذي يبنى عليه، لا بد له من. فلو قلت زيد عالم أو زيد ضارب، فالعلم صفة لزيد والضرب فعل، ولكن كن صفة بدون موصوف ولا فعل بدون فاعل، فصار المحكوم عليه كأنه وضع أساسا للحكم، فسمي موضوعا وسمي ما يسند إليه من صفات وأفعال محمولة، لأنها لا تقوم بنفسها، فلا بد لها من أساس يحمل عليه. واضح الكلام؟ نعم. وإذا عرفت المراد بالتصور والتصديق. وإذا عرفت المراد، عندكم نفس تزيدوا هاد شوية انقسام التصور والتصديق إلى ضروري ونظري ولا نوقفونا؟ يا الله، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. واضح. اذا اللي قرينا الان قرينا جزء من التقسيم، ان الادراك ينقسم الى قسمين، الى ان العلم قسمان، علم تصور وعلم تصديق. سبحان الله.